نور من القرآن. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد مناقشة المشركين في موضوع إنكارهم البعث بعد الموت والحياة الآخرة، يبين الله سبحانه تناقضهم في ذلك، حيث إنهم يؤمنون بأن الله تعالى هو ربهم وخالقهم وخالق الكون كله، ولا يستطيعون أن ينكروا بأن الوحي الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تعالى. فإذا كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وأنه هو الذي أخبرهم عن البعث، فلماذا ينكرون وقوعه؟ فإن إنكارهم يتناقض مع اعترافهم بربوبية الله عز وجل، مع كونهم لا يستطيعون أن يزعموا بأن القرآن من كلام البشر. ففي الآيتين الأولى والثانية يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسألهم عن الأرض ومن فيها، من الذي يملكها؟ فيجيب تعالى بأنهم سيقولون قطعا بأنها لله عز وجل، ثم يأمره بأن يقول لهم: أفلا تتذكرون فتعلمون بأن الذي قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداء قادر على أن يعيد الحياة إلى الناس بعد موتهم. وفي الآيتين الثالثة والرابعة يأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسألهم: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ ولمن ملكية هذه المخلوقات العظيمة؟ فيجيب تعالى بأنهم سيقولون بأنها ملك لله عز وجل وحده، ثم يأمره جل وعلا بأن يقول لهم: أفلا تتقون سخط الله وعذابه إذا عبدتم غيره وكذبتم رسوله؟ وفي الآيتين الخامسة والسادسة يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم: من هو الذي يملك كل شيء وبيده خزائن كل شيء؟ ومن هو الذي يحمي من استجار به ولا يقدر أحد أن يحمي من أراد عقوبته؟ إن كنتم تعلمون الذي يتصف بذلك. فيجيب عز وجل بأنهم سيقولون: إن الله تعالى وحده هو الذي يملك ذلك كله. ثم يأمره سبحانه بأن يقول لهم: فكيف تذهب عقولكم ويخيل إليكم الكذب حقا والحق كذبا فتصرفون عن الاعتراف بالحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.